في الصورة دي اسمها نجوى، قصتها غريبة علينا وعلى المجتمع كله، وكمان غريبة على البشرية بشكل عام، ومن كتر ذكائها كانت بتسيطر على كل اللي حواليها وكأنها بتتحكم فيهم، وطريقتها في السيطرة على الناس كانت بتعتمد على حاجتين، الرغبة والفلوس. عيون المها في القصة الكاملة. ٢٠٢٤ وتحديدا في بداية السنة، نجوى اللي عندها 21 سنة وعايشة مع أهلها في الأليوبية تقرر تعيش حرة ومستقلة، وعندها شوية حاجات في دماغها نفسها تعملها، لكن لأنها عايشة وسط أهلها فكانت مش واخدة راحتها، ده غير إنها لسه طالبة في واحدة من الكليات، وطبعا مش عايز اوضح انها اكيد كانت طالبة فاشلة، وواضح ان التعليم مش فارق مع نجوى كتير. المهم نجوى طول الوقت مستنية اللحظة اللي هتتجوز فيها علشان تعيش حرة ومتحررة على حسب ما هي فاهمة، وده لان الحرية عند نجوى ليها شكل تاني غير باقي البشر، وكان عندها شرط في الراجل اللي هتتجوزه ان يبقى حر ودماغه متفتحة، وده على حسب طلب نجوى، بمعنى اصح راجل في البطاقة بس، ما عندوش شخصية ولا رأي، وده كان عكس معظم الناس اللي تقدموا علشان يتجوزوا نجوى، لحد ما ظهر محمود واللي فيه كل الصفات اللي نجوى عايزاها، بلا شخصية وبلا كرامة وبلا رجولة، ولأن نجوى كان شكلها حلو ودايما حاسة إنها ملكة، فكان دايما إحساس التملك والتحكم موجود جواها طول الوقت. المهم لما محمود اتقدم لنجوى علشان يتجوزها طلبت منه انها نفسها تسافر لأي محافظة تانية بعيد عن اهلها وعن اهله علشان يعيشوا على راحتهم، وبرغم ان محمود ما عندوش شغل في اي محافظة تانية لكن وافق على طول على طلب نجوى، ودي كانت اول حاجة مهمة لنجوى ان محمود هينفذ اي طلب هي عايزاه، وهنا نجوى اتطمنت ان معاها الراجل المثالي. وفعلا بعد ما يتجوزوا بمدة قليلة جدا يسافروا على اسكندرية ويعيشوا في شقة إيجار هناك، ونجوى تطمنه إنها هتتصرف في موضوع الفلوس والشغل وإنه ما يشيلش هم أي حاجة، وواضح إن محمود ما كانش فارق معاه فعلا أي حاجة. وبعد كام أسبوع من الجواز نجوى تفكر إزاي هتفاتح محمود في الموضوع اللي هي بتفكر فيه، ويا ترى هيوافق ولا لأ. المهم تقعد تراقب محمود في كل تصرفاته لحد ما تتأكد انه غالبا هينفذ اي حاجة نجوى هتطلبها، ده غير ان بعد مرور شهر من الجواز الفلوس معاهم بدأت تقل، وطبيعي ده بدأ يعمل نوع من انواع الضغط على محمود، وده اللي كانت نجوى عايزاه من البداية. وبعد مرور شهر كمان، يعني مر شهرين على الجواز، نجوى تقرر انها هتقعد مع محمود وتفتح معاه الكلام. نجوى ووضحت له انها خلال الشهرين دول بدأت تحس بالملل من العلاقة، وانهم محتاجين يعملوا شوية تجديد، هي محتاجة راجل تاني وهو محتاج ست تانية، وانها نفسها تجرب الموضوع ده معاه. محمود ما كانش معترض، الفكرة بس انه كان عايز يفهم اكتر شوية، فنجوى شرحت له كل حاجة بالترتيب، والفكرة انهم يجربوا موضوع تبادل الازواج، وان الموضوع ما فيهوش اي ضرر وفي منتهى الامان عليهم، هم متجوزين عادي وقاعدين في شقتهم، والاتنين اللي هيجولهم برضو متجوزين، والموضوع كله هيحصل جوه شقتهم، يعني مفيش اكتر من كده امان. انا شخصيا توقعت ان محمود هيعمل مشكلة وانه هيطلقها، وانه ممكن يروح يبلغ عنها انها عايزة تدير شبكة لتبادل الازواج، انما محمود عمل عكس كده تماما، وسأل نجوى طب هيجيبوا الاتنين المتجوزين دول ازاي. المهم نجوى تطمنه وتقوله انها مرتبة كل حاجة، وفعلا في نفس اليوم تكلم اتنين صحابها متجوزين علشان يجولهم على البيت ويجربوا الموضوع ده لأول مرة، فواضح ان نجوى فعلا كانت مرتبة كل حاجة، ويقضوا اليوم ده فعلا مع بعض ومع صحابهم ويعملوا كل حاجة. والغريب ان محمود اتبسط جدا ونجوى اتبسطت اكتر منه، بس نجوى كانت فرحانة لسببين، اولا لانها جربت حاجة كان نفسها تعملها من زمان، وثانيا انها عايزة تفاتح محمود في التطور بتاع الفكرة دي، وبدل ما يبقى الموضوع مجرد اشباع رغبة تبقى رغبة وفلوس، وهي خلاص اطمنت ان محمود فرح بالرغبة الشاذة دي، وناقص بس انها تقنعه بموضوع الفلوس، يعني الموضوع انهم يديروا شبكة لتبادل الازواج ويبقى الموضوع بالنسبة لهم رغبة، وكمان ياخدوا فلوس من الناس اللي عايزين يجربوا الموضوع ده، وهي دي الفلوس اللي كانت نجوى بتطمن بيها محمود من البداية لما قالت له ما يشيلش هم الفلوس ولا الشغل. الاتنين هيشتغلوا وهم قاعدين في بيتهم، وفي نفس الوقت الفلوس هتيجي لحد عندهم. وتبدأ نجوى تشرح لمحمود هو الموضوع هيمشي ازاي بالترتيب. هيرتبوا استضافة اي اتنين متجوزين عايزين يجربوا الموضوع ده بمقابل مادي 5000 جنيه، المهم انهم يتأكدوا ان اللي جايين عندهم فعلا متجوزين. وهنا دور محمود انه يتأكد ان معاهم اسيمة جواز رسمية. هو شغل زبالة ومحمود ما عندوش اي كرامة ولا يعرف حاجة عن الحلال والحرام، لكن في الاخر الشغل شغل والنظام حلو، ونجوى اهم حاجة عندها النظام. بس طبعا محمود يسأل نجوى هيجيبوا الزباين ازاي ويبدأوا الخطوة الاولى في الشغل ده ازاي. وطبعا نجوى تطمنه وتقوله انها مرتبة كل حاجة. الخطوة الاولى ان محمود يعمل صفحة على واحدة من شبكات التواصل الاجتماعي يعلن فيها عن الحرية والتحرر، ويبدأ يبعت رسائل لناس حاسس انهم عايزين يجربوا الموضوع ده. بس الشرط ان شخصية محمود على الصفحة دي تبقى سرية تماما، ونجوى متأكدة ان في ناس زيها بالظبط ولا عندهم دين ولا حياء ومش بشر زينا، واكيد عايزين يجربوا الموضوع ده، ومهمة محمود انه يصطاد الناس دي. المهم بعد ما محمود يخلص الخطوة الاولى من الخطة تيجي الخطوة التانية، وهو دور المعلمة الكبيرة نجوى. انا بس بفكركم ان عندها 21 سنة. نجوى هتعمل 2 جروب على واحد من برامج المراسلات المشهور عنه انه مشفر. الجروب الاول اسمه جنون الحياة، وده وظيفته انها تتأكد ان الناس اللي داخلة ناس حقيقية ومفهومش اي مشكلة، وبعدها يتنقلوا للجروب التاني وهو الجروب الاهم واسمه عيون المها. والجروب ده بيحصل فيه الاتفاق النهائي على كل حاجة. فعليا نجوى مرتبة كل حاجة، بس ناقص حاجة واحدة بس. صحيح هما متجوزين وكل اللي هيجولهم برضو متجوزين، لكن نجوى كانت عايزة توصل لأعلى درجات الأمان، وهنا تيجي آخر خطوة في الخطة وهي عبد الجوال، بوابة العمارة اللي ساكنين فيها واللي نجوى قدرت تسيطر عليه من اول يوم. وطبعا السيطرة دي كانت من خلال الفلوس، وعبد الجواد غالبا كان فاهم ان نجوى ومحمود ليهم سلوك مش مظبوط، وما كانش فارق معاه حاجة، المهم عنده الفلوس. المهم تبدأ خطة العمل، محمود يعمل الصفحة ونجوى تعمل الاتنين جروب، وتبدأ الزباين المستخبية وسط الناس تظهر، ومحمود طبعا ينقيهم وبعدين يبعتهم للمعلمة وتصف في منهم لحد ما يختاروا الاتنين اللي هيجولهم على الشقة. وفعلا يتفقوا مع الناس انهم يجولهم الساعة 11 بالليل ويطلعوا بشكل طبيعي قدام كل الناس ويقعدوا عندهم، وينزلوا تاني يوم الساعة 1 الظهر ويدفعوا 5000 جنيه وتتم عملية تبادل الازواج، واللي غالبا بتكون قدام بعض مستوى جديد من القذارة. عبد الجواد شايف تقريبا يوم بعد يوم ناس طالعة وناس نازلة، وطبعا فهم ان في حاجة مش طبيعية بتحصل فوق، بس كان ساكت، وده بسبب الفلوس. وكل ما كانت نجوى بتديله فلوس اكتر كان بيعمل نفسه مش فاهم اكتر. المهم تستمر القذارة دي لمدة 2 كاملين لحد ما توصل اشارة امنية لرجال الامن ان في صفحة مشبوهة واضح انها بتدير شبكة لتبادل الازواج، وان الصفحة دي ليها نشاط غير عادي في اسكندرية، وده طبعا بيحصل في منتهى السرية. وبفكركم بس ان اصطياد الزبون كان عن طريق الصفحة دي، انما كل حاجة كانت بتحصل عن طريق الاتنين جروب، يعني الموضوع كله بيتم على 3 مراحل. وخلال الشهرين اللي فاتوا دول محمود عمره ما حس انه مش راجل او انه بيعمل حاجة حرام، ونجوى طبعا ما كانش فارق معاها، المهم انها تشبع الحاجتين اللي عندها، الرغبة والفلوس. وفي الوقت ده يتأكد رجال الأمن إن الصفحة دي فعلا ليها نشاط مشبوه، وكمان يقدروا يوصلوا للشخص المسؤول عن الصفحة، لكن يتأكدوا من المعلومات إن الصفحة دي وظيفتها التعارف بس، وإن باقي الخطوات بتتم في مكان تاني خالص. فكان لازم يتم استكمال باقي المعلومات والأدلة علشان يتم القبض على شبكة تبادل الأزواج دي. وفي الوقت ده نجوى بدأت تحس إنها عايشة في منتهى الأمان، هي ومحمود متجوزين متجوزين واي حد بيجي لهم برضو متجوز، واي حاجة بتحصل جوه الشقة بيكون مقفول عليهم ومحدش يعرف بيحصل ايه. وعلشان كده بدأت تحس ان عبد الجواد ملوش دور كبير، فتقرر انها توقف الفلوس اللي بتديها لعبد الجواد، واللي طبعا كان خلاص عارف هو ايه اللي بيحصل فوق بالظبط. فيقرر عبد الجواد انه ينتقم منهم ويلعب دور البطولة، فيطلع عبد الجواد على رجال الامن ويقول لهم انه عايز يعمل بلاغ، وانه راجل بواب محترم ومسؤول عن عمارة محترمة ومش موافق ان اي حاجة تحصل فيها وانها تشبه المنطقة كلها. ويحكي عبد الجواد لرجال الامن ان في 2 متجوزين في العمارة بقالهم بس شهرين وداخلين على الشهر الثالث، ومن ساعة ما قعدوا ليهم نشاط مش طبيعي، كل شوية 2 يطلعوا لهم راجل وست شكلهم طبيعي جدا ويقعدوا عندهم طول الليل وينزلوا تاني يوم الساعة 1 الظهر. وده خلى عبد الجواد مش مطمن وخايف جدا على سمعته وسمعة العمارة. يسمع رجال الامن عبد الجواد كويس وياخدوا منه كل المعلومات، وطبعا يحسسوا عبد الجواد انهم مصدقينه وانهم قدام راجل شريف مش قابل يشوف الغلط ويسكت. كلام عبد الجواد لرجال الامن كان متلخبط، وكان واضح جدا ان واحد جاي ينتقم مش جاي يعمل بلاغ، بس طبعا رجال الامن تعاملوا معاه بذكاء وخلوه يمشي، وبداوا يطبقوا المعلومات اللي عندهم بالمعلومات اللي قالها عبد الجواد. وهل الموضوع ده له علاقه بالصفحه المشبوهه ولا الموضوع حاجه تانية خالص؟ فيقرر رجال الامن انهم يراقبوا الشقه دي كويس جدا، تحديدا لما يعرفوا ان اسم الزوج محمود وان اسم الشخص المسؤول عن الصفحه برضو اسمه محمود. وفعلا خلال المراقبة الأمنية يلاقي رجال الأمن إن في راجل وست يوصلوا البيت الساعة 11 بالليل ويقعدوا فعلا وينزلوا تاني يوم الساعة 1 الظهر. والموضوع ده اتكرر مرتين خلال 4 أيام، ده غير إن المعلومات اللي وصلت عن محمود جوز نجوى إنه راجل عاطل ومش شغال، فكان السؤال هو بيجيب فلوس منين هو ومراته. وفعلا المراقبة تلاقي عبد الجواد قاعد قدام العمارة عمال يراقب اللي طالع واللي نازل، بس عينه كلها انتقام. رجال الامن بعد ما تجمع اكبر قدر من المعلومات والادلة يجيبوا موافقة بالقبض على نجوى ومحمود، وفعلا بعد القبض عليهم يعرفوا ان محمود ده هو المسؤول عن الصفحة المشبوهة على شبكات التواصل الاجتماعي، ويكتشفوا ان العملية كلها بتتم عن طريق جروب عيون المها، وده اللي كانت بتديره بنفسها نجوى. وطبعا شك رجال الامن في عبد الجواد يطلع صح، ونجوى تعترف عليه انه كان عارف كل حاجة بتحصل وكان بيسكت مجرد ما كان بياخد فلوس. ولما نجوى وقفت عنه الفلوس قرر انه يروح يبلغ عنهم، وبعد ما يتم جمع كل الادلة والتحقيقات ما تخلص يتم الحكم على نجوى ومحمود بالسجن لمدة 7 سنين، وعلى عبد الجواد بالسجن لمدة سنة. وكل اللي عملته نجوى انها اشتغلت لمدة 2 شهر بس، وكانت فاكرة نفسها اذكى انسان على الارض. صحيح عبد الجواد سرع موضوع القبض عليهم، لكن في الاخر كده كده كانوا هيتمسكوا، لان الصفحة بدأ يتعمل عليها تتبع امني. حقيقي مش قادر استوعب الناس دي عايشة ازاي وبتفكر ازاي. صحيح لكل قاعدة شواذ، لكن الناس دي عدت كل حدود الحرام. مش عارف هم ازاي بيبقوا قاعدين مع بعض في البيت وعارفين يبصوا لبعض ويحطوا عينيهم في عينين بعض. نجوى دي كل الحكاية عندها 21 سنة، معقولة ما عندهاش اي طموح في حياتها؟ معقولة ما فكرتش تنجح؟ ما فكرتش انها تشرف اهلها؟ هو ده كل اللي فكرت فيه؟ لو كانت استغلت ذكائها ده في اي حاجة تانية اكيد كانت هتنجح. وحقيقي هي استغلت ارخص حاجتين في السيطرة على الناس والتحكم فيهم، وهي الرغبة والفلوس. سلام عليكم.